أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك بك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله يفتح عليك المخطط يا شيخ الله يفتح عليك أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يُنَبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وعلم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى ليس للإنسان إلا ما سعى الله يفتح عليك يا مولاي الله يكرمك يا مولاي الله يصلح حالك الله يا مولاي الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله